يجمعنا ويزكي بنا عزة المسلمين رباط الأخوات يجمعنا ويزكي بنا عزة المسلمين ولا شيء يجمعنا غيره ولا شيء يجمعنا غيره ولسنا إلى غيره ننتمي ولسنا إلى غيره ننتمي رباط يجمعنا ويزكي بنا عزة المسلمين رباط الأخوات يجمعنا ويزكي بنا عزة المسلمين ولا شيء يجمعنا غيره ولا شيء يجمعنا غيره ولسنا إلى غيره ننتمي ولسنا إلى غيره ننتمي فلموا شباب ولسنا إلى غيره ننتمي. لسنا إلى غيره ننتمي.